مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم أهلا. شيخ محمد، وردتنا رسالة من جمهورية مصر العربية، بعث بها المراسل أو المستمع عبد الغفار محي الدين، يقول: ما حكم من أخل بشيء من أركان الحج، وما هي أركانه وفقكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا أخل بشيء من أركان الحج فإما أن يكون ذلك لحصر أو لغير حصر، ومعنى الحصر أن يمنع الإنسان مانع لا يتمكن به من إتمام حجه. فإن كان بحصر فإنه يتحلل من هذا ويذبح هديه إن تيسر ويحلق وينتهي نسكه، ثم عليه إعادة الحج من جديد في العام القادم إذا كان لم يؤدي الفريضة. فإن كان قد أدى الفريضة فالصحيح أنه لا تجب عليه الإعادة، لأن هذا من وجوب الإتمام ولم يتمكن منه بهذا الحصر الذي حصل له، والواجب يسقط مع العجز عنه. وأما إذا كان لم يؤدي الفريضة فإن الفريضة لا تزال في ذمته ويجب عليه أن يؤديها. هذا إذا كان بحصر، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. وأما إذا كان بغير حصر، فإن يعني بمعنى أنه تركه بغير عذر مانع منه، فإن كان ذلك هو الوقوف بعرفة فإن حجه لا صح ولا يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لا. وإن كان طوافا أو سعيا، والطواف والسعي من أركان الحج، وجب عليه فعلهما ولو كان في بلده، فإنه يجب أن يرجع ويطوف ويسعى لإتمام أركان نسكه. هذا هو ما يتعلق بالجواب بالسؤال. يقول: ما الذي يلزم من أخذه النوم خارج منى ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟ إذا كان ذلك بغير تفريط منه فإنه لا شيء عليه، وإن كان هذا بتفريط منه فإنه يجب عليه عند جمهور أهل العلم، يجب عليه فدية يذبحها هناك في مكة ويفرقها على الفقراء، لأنه ترك هذا الواجب غير معذور، فوجب عليه الفدية لتجبر ما حصل من نقص وخلل. لا. من سالم عبد الله السالم، وردتني هذه الرسالة، يقول فيها: خصوصا ونحن حججنا أو نحج أو نريد أن نحج، لكن أعتقد يقول حججنا، يقول: نريد أن نعرف ما الذي ينبغي للمسلم أن يقوله عندما يريد الدخول في بيت الله الحرام أو في أي بيت من بيوت الله. إذا دخل المسجد الحرام أو غيره من البيوت فإنه يسمي الله: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا هو المشروع للدخول بكل مسجد، ومن أعظم المساجد بل هو أعظم المساجد بيت الله الحرام. أيضا يقول: نرجو توضيح الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد أن يسافر، لأنني أسمع كلام ولكن من الناس لكنهم لا يرفعون أصواتهم، ورغم أنني حريص على التصنت لهم إلا أنني لم أعرفه، أرجو إن كان يحضركم أن تقولوه لنا وفقكم الله. نقول: أولا، المسافر إذا ركب دابته واستوى على ظهرها فليذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بقلبه، ويستحضر هذه النعمة الكبيرة على ما يسر له من هذه المخلوقات التي توصله إلى بلد لم يكن لا يكون بالغه إلا بشق الأنفس. ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ويكبر ثلاثا ويحمد الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويدعو أيضا بما تيسر من الدعاء الوارد مثل اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، اللهم زودنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أنت الخليفة بالأهل والمال. ويدعو بما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة ربطنا من أحد السادة الذين يستمعون إلى برنامج جمعة الدرب، يقول إبراهيم حسين محمد حلايب، يقول في سؤاله: هو أني كنت أصلي مع إمام، وبعد أن أديت الركعة الأولى معه وجاءت الركعة الثانية وعند الركوع أسرع، وعندما جئت أركع رفع، وعند الركوع سجد، فما حكم صلاتي هذه وفقكم الله؟ إذا كان الإمام يسرع هذا الإسراع الذي لا يتمكن به المأموم من فعل الواجب من الطمأنينة أو غيرها، فإن الواجب على المأموم حينئذ أن ينفرد عنه ويصلي وحده، لأنه بين أمرين: إما أن يترك واجب المتابعة، وإما أن يترك واجب الصلاة فلا يمكنه الجمع بينهما. وأيضا الإمام في هذه الحال لا يصح أن يكون إماما، لأنه يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنعهم فعل ما يجب وعليه. فنقول: إذا دخلت مع إمام ووجدت أنه يسرع إسراعا لا تتمكن به من فعل الواجب، وجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك. لكن يفارق الجماعة في هذه الحالة؟ نعم، لأنه لا يمكنه هنا أن يأتي بالصلاة على وجه الوجوب. يعني الآن بين أمرين: إما أن يتابع ويترك الواجب فيصلي بلا طمأنينة وبلا تسبيح، والمقصود بالواجب هو الطمأنينة، الطمأنينة هو وكذلك واجب الركوع والسجود والتسبيح. وإما أن لا يتابع الإمام، وحينئذ فيفقد معنى الجماعة، لا بد أن يتأخر إذا ركع، لا بد يطمئن. والإمام يرفع أو يسجد قبل يقوم هذا من الركوع. لكن هل عدم متابعة الإمام تبطل الصلاة؟ إيه نعم، معلوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون فعلنا مواليا لفعل الإمام، وإذا لم يمكن ذلك فأين المتابعة؟ وإذا كان المأموم يجوز أن ينفرد لتطويل الإمام أو لعذر يطرأ له، فما ذلك بالتخفيف الذي لا يمكنه أن يفعل الواجب. سؤاله الثاني يقول: إنني أسهو في الصلاة وأنشغل بأمور الدنيا، وقدر ما حاولت أتخلى عن هذه العادة السيئة لم أستطع، وسألت راجل عالم بعد أن صلى بنا وقال لي: ما عندك صلاة، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. قوله ما عندك صلاة، إن أراد ما عندك صلاة تامة كاملة فصحيح، لأن الهواجيس والوساوس في الصلاة تنقصها. وإن أراد ما عندك صلاة يعني معناه أن صلاتك باطلة، فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا إن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة وجبت إعادتها. ولا أدري عن هذا الإمام هل هو إنسان عالم يرى هذا الرأي، فهو رأيه وهو رأي قيل به. ولكن جمهور أهل العلم على أن الوساوس لا تبطل الصلاة ولو كثرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته ويقول: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكره. ولم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ببعض الصلاة ولا بأكثرها. ولكن مع هذا نقول إن الإنسان يدفع هذا الأمر عنه بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يتعوذ بالله ويدخل عن يساره ثلاث مرات، فإذا فعل ذلك أذهب الله عنه ما يجب. قال الراوي: وهو الصحابي قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. فهذا هو الدواء النافع الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة وردتنا من المرسل ميم نون العتيبي من مجد، يقول: في أيام التشريق ونحن نذهب من منى إلى الجمرات ونعود إليها، نجد بعض الأفريقيين يجلسون على الطرقات ويبيعون أكياس مثل الحبال، وهي من الجلد الملون ومختومة من جميع أطرافها، وفيها حاجة لا نعلمها، ويقولون إن فيها شفاء من أمراض عدة وتقي الإنسان. فاللون الأسود عن الجان مثلا، واللون الأحمر عن الجنجان، واللون الأصفر عن ذات الصفراء، واللون كذا يشفي من المرض كذا، ويقولون: ضع هذا في حقيبتك أو في منزلك فيفيدك. فما حكم شراء مثل هذه الأمور، وما حكم بيعها؟ حكم شرائها لا يجوز، واعتقاد أن فيها هذا النفع الذي يقال لا يجوز أيضا، لأن هذا لا دليل عليه. وأما بيعها فلا يجوز أيضا، وينبغي لكم بل يجب عليكم إذا رأيتم مثل هذا أن تخبروا السلطات عن هذا الأمر حتى يمنعوهم من أكل أموال الناس بالباطل، لأن التكسب بمثل هذه الأمور من أكل الناس من أكل أموال الناس بالباطل، والواجب منعه وتأديب فاعله. نعم. هو أجبتم على سؤاله، ويقول: ما الواجب تجاه من يبيعها وفقكم الله؟ طيب. وجزيتم خيرا. هذه أسئلة وردتنا من المستمع سعود محمد الأحمدي من الهفوف، يقول فيها: لقد قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن في منى، وعلي إحرامي لأنني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط، لأن كثير ما يرد ذلك، وأن تقليم الأظافر لا شيء فيه، إلا أن شخصا نبهني على ذلك جزاه الله خيرا، لكنه شدد علي تشديدا جدا، لأنه قال: لا بد من عودتك إلى الميقات أو إلى مكة المكرمة لتحرم من جديد، هل هذا صحيح؟ وما الذي يلزمني وفقكم الله؟ لا يلزمك شيء في قص الأظافر، لأنك قصصتها وأنت تظن أن ذلك لا بأس به، ومن فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو غير مختار فلا شيء عليه، ولا فرق بين إزالة الشعر وتقليم الأظفار والطيب واللبس وغيرها، كلها على حد سواء. إذا فعل الإنسان شيئا من المحظورات محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو غير مختار له فلا شيء عليه. لا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا عام، ولقوله تعالى في المكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب. فإذا كان المكره على الكفر وهو أعظم المحرمات لا شيء عليه، فما دونه من المحرمات من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. وقال تعالى في خصوص الصيد في الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد أن فعل المحظور في العبادة أي عبادة كانت، إذا كان صادرا عن نسيان أو جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيئا. ومعاوية بن حكم رضي الله عنه تكلم في صلاته وهو جاهل، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. لا. والحاصل أن هذا الذي قلم أظفاره في اليوم الثامن لا شيء عليه إطلاقا. وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات أو إلى مكة ويحرم منها، فهذه فتوى باطلة لا أصل لها. وأحذر هنا وفي كل مناسبة، أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم أن يتكلموا في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعي. لأن المقام مقام خطير، والمفتي معبر عن الله سبحانه وتعالى فيما أتى به. من العراق في نينوى وردتها رسالة الصديق أو نقول الأخ ميم عين حاء، يقول في رسالته: إن في بلدنا كثير من هو مسلم في الجنسية فقط ولا يصلي، فهل نعتبر ذلك من المسلمين أو من المرتدين؟ وهل قتله حلال أم حرام؟ أفتونا وفقكم الله. الذي لا يصلي ليس من المسلمين، بل هو من المرتدين عن دين الإسلام، ويجب دعوته إلى الإسلام، فإن اهتدى وصلى فذلك من فضل الله عليه، وإن لم يفعل وجب قتله، ولكن الذي يتولى قتله هم ولاة الأمور لا عامة الناس، لأن مثل هذه الأشياء يتولاها ولي الأمر. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع علي محمد مفرح، يقول: ما حكم تقليم الأظافر في الحج والشخص متلبس بالإحرام؟ تقليم الأظافر في الحج لا ينبغي، لأن ذلك من الترفه، والحج موضوعه أن يكون الإنسان أشعث أغبر، فلا ينبغي له أن يقلم أظافره. وقد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وأن ذلك حرام عليه، وأنه إذا قلم ثلاثة أظفار فأكثر وجب عليه إما فدية يذبحها ويتصدق بها الفقراء، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام ثلاثة أيام. وعلى كل حال فلا ينبغي للمرء أن يعرض نفسه لمثل هذه الأمور التي هي موضع خلاف بين أهل العلم، والتي أجمع العلماء على أنه ينبغي، وأنه بل إنه من المشروع أن يتجنبها. لا. نعم. أسألكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.